وأصحابه أجمعين. قال المتن والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد، وما أيوة الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم أوله على زكاته أي ذبحه، فزكاته تكون في حلقه وهو أعلى العنق، ولبته أي بلام مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق، والزكاة بذات معجمة لغة التطيب لما فيها من تطيب أكل اللحم المذبوح، وشرعا إبطال الحرارة الغليظية على وجه مخصوص. أما الحيوان المأكول البحري فيحل على الصحيح بلا ذبح. وما أيوة الحيوان الذي لم يخبر بضم أوله على زكاته كشاة جنسية توحشت أو بعير ذهب شاردا، فزكاته عقر بفتح العين عقرا مزهقا الروح أي في أي موضع كان العقر. وكمال الزكاة وفي بعض النسخ واستحب في الزكاة أربعة أشياء: أحدها قطع الحقول بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخولا وخروجا، والثاني قطع المليء بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة، والمليء تحت الحلقوم، ويكون قطع ما ذكر دفعة واحدة لا في دفعتين، فإنه يحرم المذبوح حينئذ. ومتى بقي شيء من الحلقوم والمليء لم يحل المذبوح. الثالث والرابع قطع الودجين بالمدار مفتوحتين، تثنية ودج فتح الدال أو ودج وكسرها، وهما عرقان في سطحتي العنق محيطان بالحلقوم. والمجزئ منها أي الذي يكفي في الزكاة شيئان: قطع الحلقوم والمليء، قطع الحلقوم والمليء فقط، ولا يسمى قطع ما وراء الودجين، ولا يسمى قطع ما وراء الودجين. ويجوز أي يحل الاصطياد أي أكل المصاد بكل جارحة معلمة من السباع كالفهد والنمر والكلب، ومن جوارح الطير كصقر وباز أي في أي موضع كان جرح السباع والطير. والجارحة مشتقة من الجرح وهو الكسب. وشرائط تعليمها أي الجوارح أربعة: أحدها أن تكون الجارحة معلمة بحيث إذا أرسلت أي أرسلها صاحبها أرسلت، والثاني أنها إذا زجرت بضم أوله أي زجرها صاحبها زجرت، والثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل منها شيئا، والرابع أن يتكرر ذلك منها أي تتكرر الشرائط الأربعة من الجارحة بحيث يظن تأدبها. وشرائط تعليمها، شروط تعليمها شروط بدل شرائط، أمر أحسن، شروط أحسن من التذكير أحسن. نسخة حضرتك إيش أستاذ؟ شرائط. النسخة القديمة فين؟ شرائط. النسخة القديمة الثانية فين؟ هي اللي معاك. طيب شروط أحسن، لأن أربعة مؤنثة، وشروط جمع شرط مذكر، وشرائط جمع شريط مؤنث، فالأحسن التزكية كلاهما صحيح. والرابع أن يتكرر ذلك منها أي تتكرر الشرائط الأربعة، نفس الشيء تتكرر الشرائط والشروط الأربعة أحسن من الجارحة بحيث يظن تأديبها، ولا يرجع بالتكرر لعدد، بل المرجع فيه لأهل الخبرة بتباع الجوارح، فإن علمت منها إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته الجارحة إلا أن يدرك ما أخذته الجارحة حيا فيزكى فيحل حينئذ. ثم ذكر المصنف آلة الذبح في قوله: تجوز الزكاة بكل ما أي بكل محدد يجرح كحديد ونحاس إلا للسن والظهر وباقي العظام، فلا تجوز التزكية بها. فلا تجوز التزكية بها. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية بقوله وتحل زكاة كل مسلم بالغ أو مميز يطيق الذبح، وزكاة كل كتابي يهودي أو نصراني، ويحل ذبح مجنون وسكران في الأرض، ويكره زكاة الأعمى، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا نحوهما ممن لا كتاب له، وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه فلا يحتاج لتزكيته هذا إن وجد ميتا أو فيه حياة مستقرة، اللهم إلا أن يولد حيا بحياة مستقرة بعد خروجه من بطن أمه فيزكى حينئذ، فما قطع عن حيوان حي فهو ميت إلا الشعر أي المقطوع عن حيوان مأكول، وفي بعض النسخ إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. دعونا نبدأ من موضع افترض فيه الكلام ونعيده مرة أخرى، هو في عند قوله شرط العقل، عندما قال أي ذبحه، عندما قال المحشي أي ذبحه، قوله أي ذبحه تفسير لزكاته، فالزكاة بمعنى الذبح. وصلتم إلى هذا المحل؟ يعني قبل قليل مما وقفنا، عندما تكلم على شرط قصد العين أو الجنس. قوله أي ذبحه تفسير لزكاته، فالزكاة بمعنى الذبح الذي هو أحد الأركان الأربعة، وهو بالمعنى الشامل لقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه، والعقر أو العقر بمعنى الذبح والعقر، بمعنى الذبح والعقر، والعقر في أي موضع كان في غير المقدور عليه، وشرط فيه أي في العقر. هذا الموضع حصل فيه تراب و يمكن تصحيح عبارة الشيخ بل هي صحيحة إن شاء الله. قال وشرط فيه قصد العين والجنس. نذكركم في المرة السابقة قلنا هذا ضابط مهم في مسألة العقل، مسألة العقل وهذه خاصة بغير المقدور عليه من الحيوان، حيوان لم يقدر عليه، لم يقدر على ذبحه، فتعقره يعني تجرحه جرحا مزهقا للروح، ولكن يشترط لهذا العقر لهذا الجرح إما أن تقصد عينه أو جنسه، تقصد عين المعقور أو جنسه. فبدأ فقال ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، فبان أنه حيوان مأكول، أو رمى سربا بكسر أوله أي قطيع، أي قطيع ظباء فأصاب واحدة منه، أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، فيحل المذبوح في جميع ذلك لصحة قصده ولا عبرة بظنه المذكور، وكذا لو قصد أي واحدة منها، كل هذا معناه أنه حلال، بخلاف ما لو وقعت منه السكين فذبحت حيوانا واحتك بها فانذبح، أو أجال بسيفه، وكذا أو أجال بسيفه فأصاب مذبح حيوان، أو استرسلت الجارحة بنفسها فقتلت صيدا، وإن أغراها صاحبها بعد استرسالها وزاد عدوها، أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض أو اختبار أو اختوار لقوته فقتل صيدا، أو أرسل سهمه في ظلمة راجيا صيدا فأصابه وقتله، فلا يحل المذبوح في جميع ذلك العلة لعدم القصد المعتبر، كما لو أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد أو جرحته ولم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما فأحكم على المعتمد في الثانية، واختار النووي بتصحيح الحل فيها حتى قال في الروضة إنه أصح دليلا، وقال في المجموع إنه الصحيح أو الصواب، قال هو ضعيف. فدعونا نذكر تقسيما ذكروه في الكتب، وهي قسمة ثلاثية، لأن الرامي إما قصد له، لا قصد له، أو لا نية له، إما لا قصد ولا نية. لا قصد له وله نية، لا نية له وله قصد. القسمة الثالثة الأخيرة، أنه لا قصد له ولا نية. الحكم في الأول والثاني أنه يحل المذبوح أو يحل الصيد، يحل المصير أو المعقوق، يحل. أما في القسم الثالث فهو الذي لا قصد ولا نية له، ينقسم إلى قسمين: أنه أراد الحلال، أنه أراد الحرام أو غير الحلال، بين قوسين غير الحلال، أراد الحلال أو أراد الحرام. الله الله. هنا أيضا يحل، وهنا فقط الذي يحل، يحل في ثلاثة أحوال: يحل إذا كان لا قصد له ولكن له نية، إذا كان لا نية له ولكن له قصد. أما إذا عدم القصد والنية فيما رماه ولكنه أراد الحلال، أراد حلالا فيحل، فإذا أراد حراما فلا، أو أراد غير حلال. خلونا نصور، دعونا نصور ونمثل وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله. لا قصد له، أولا ماذا نقصد بالنية وماذا نقصد بالقصد؟ النية يعني ما انعقد قلبه عليه، أنه نوى هذا وتطلع إليه على أنه صيد أو على أنه حجر أو على أنه خنزير أو على أنه حيوان غير مأكول، ورآه أمامه ظنه ظن، أحسن بدل نية، ظن، وله ظن، تبقى الأورة أوضح، ظن، لا ظن له. لذلك الشيخ بيقول لا عبرة بالظن، خطأ هنا، ولا ظن. يبقى لما نظر إلى هذا الشيء ظنه حجرا، ظنه صيدا حلالا أكله، ظنه خنزيرا، ظنه حيوانا غير مأكول. أما مسألة القصد فهو أنه قصد هذا ولم يقصد هذا، بس قصد هذا العمود، وقد يصيبه فعلا وقد لا يصيبه، احتمال من الاثنين، قصد العمود يصيبه أو لا يصيبه، احتمال من الاثنين لا ثالث له. لكن الظن، ما الذي ظنه؟ ظنه عمودا هدفا يعني يرميه، ولا ظنه صيدا رآه عيناه دلته على أن هذا العمود إنما هو ناقة، من بعد كده ظنه نعامة، من بعد ظنه أنبا، ظنه غزالا، أو ظنه حيوانا غير مأكول حمار أهلي، أو ظنه كلبا أو خنزيرا إلى آخره. فهذا هذان أمران: الظن الذي قد يتضح صحته وقد تتضح قد يتضح خطأه، يظهر أنه كما ظنه أو يظهر أنه ليس كما ظن. أما القصد أنه قصد العمود فالسهم ذهب إلى شيء آخر، قصد الحيوان فذهب إلى حيوان آخر، مسألتان مختلفتان. طيب المسألة الأولى يكون لا قصد له وله ظن، لا قصد له وله ظن. فهو رأى هذا العمود يظنه حيوان، يظنه حيوان، خلاص يظنه حيوانا مأكولا، يبقى نمثله بإيه؟ رمى حيوانا مأكولا، أو رمى ما يظنه، رمى ما يظنه حيوانا مأكولا. فأصاب غيره، من حيوان مأكول. مثال آخر، رمى ما يظنه حجرا فأصاب حيوانا مأكولا. رمى ما يظنه حجرا فأصاب حيوانا مأكولا، معنى صائد إنسان معه سهم خرج، فرمى على شيء يظنه حجرا، يظنه هدفا، لكن سهمه أصاب حيوانا مأكولا، إذن لا قصد له وله ظن. رمى ما يظنه حجرا فأصاب حيوانا مأكولا، هو نفسه، هو نفسه الذي أصابه. مرة أخرى، لا ظن له وله قصد، يعني أراد الحيوان المأكول الذي رماه ولكنه لم يكن يظنه كذلك، لا ظن له، لا ظن له، يعني هو أراد هذا العمود بعينه، خلاص، وفعلا أصابه، يبقى له قصد وليس له قصد، له قصد، لكنه كان يظنه لا ظن له، لم يكن يظنه حيوانا مأكولا، يبقى أخطأ في الظن، أخطأ في الظن، لم يكن يعتقد أنه حيوان مأكول، لكنه أصابه ولم يصب شيئا آخر، مفهوم؟ يعني رمى العمود وأصاب العمود، يبقى كان له قصد ووصل إلى القصد، بس كان يظن هذا العمود عمودا، فاتضح أنه في الحقيقة حيوان مأكول، اتضح أنه أصاب حيوان، رمى ما يظنه حجرا، رمى ما يظنه حجرا فأصاب حيوانا مأكولا. جاء السهم فيما قصده بالفعل، لم يذهب السهم إلى مقصود آخر، رمى شيئا يقصده بالفعل وجاء فيه بالفعل، لكنه عندما أطلق عليه السهم كان يظنه حجرا، فبان واتضح أن السهم نزل في مقصوده ولكنه شيء آخر غير ما ظنه، وهو الحيوان المأكول. يحل، يحل، له قصد وظنه خطأ، له قصد، يعني يقصد عمودا بعينه، يقصد هدفا بعينه، رماه ووصل فيه بالفعل، يبقى له قصد، ووصل إلى مقصوده، يبقى لم يخطئ القصد، إنما أخطأ الظن، يبقى له قصد ولم يخطئ فيه، قصده صواب، لكنه ظنه غير مأكول، ظنه حجرا، ظنه خنزيرا، يحل. يبقى الخلل في شيء واحد ليس في شيئين، خلل في الظن ولم يحصل خلل في القصد، قصد هدفا وجاء في الهدف، يبقى القصد صحيح، ولكنه كان يظنه غير مأكول، وكان يظنه خنزيرا، أو كان يظنه حجرا، يحل باعتبار ما حصل بالفعل. العكس، أنه يظنه حيوانا مأكولا، يظنه حيوانا مأكولا لكنه لم يقصده، يبقى رمى في اتجاه وجاء في اتجاه آخر، العكس، لا قصد له، يبقى هو رمى على هذا العمود وهو يظنه حيوانا مأكولا، فجاء فيه شيء آخر وهو حيوان مأكول أيضا يحل عكس السابقة، رمى على شيء يظنه حيوانا مأكولا فأخطأ القصد، رمى على شيء يعني على شيء مقصود فأخطأ القصد، ذهب سهمه إلى شيء آخر. رمى على شيء وأخطأه، رمى على شيء وأخطأه يبقى افتقد القصد، ذهب إلى غير مقصوده، لكن هو يرمي كان يظن أنه حيوان مأكول. الحكم يحل، يبقى الخلل في القصد لأنه رمى شيئا فأصاب شيئا آخر، قصد شيئا فأصاب سهم شيئا آخر، ولكنه عندما رمى كان يبطن أنه يقصد حيوانا مأكولا. الحكم أنه يحل في الحالتين يحل. أعيد مرة أخرى قبل أن أنتقل إلى هذه الحالة، مرة أخرى، لا ظن له وله قصد، أنه رمى على شيء وأصاب الشيء، رمى على شيء وأصاب الشيء فله قصد، سهمه لم ينحرف عن مقصوده، لكنه لم يكن يظن أنه حيوان مأكول، وقدرا اتضح أنه حيوان مأكول، فعندما أطلق سهمه على الشيء الذي أصاب ما أراده فعلا كان يظنه حجرا، كان يظنه حمارا أهليا، يعني حيوان غير مأكول، كان يظنه شيئا لا يؤكل كالكلب والخنزير. الحكم أنه يحل باعتبار ما حصل بالفعل، باعتبار صحة القصد أنه أصاب المقصود وأنه وصل فعلا السهم إلى حيوان مأكول. الحالة الثانية العكس، أنه رمى شيئا فأصاب شيئا آخر، رمى قصد هدفا فأصاب هدفا آخر، عندما رمى الهدف الذي قصده كان له ظن صحيح، له ظن صحيح أنه يرمي على حيوان مأكول، هنا قلنا لا، ده كان بيرمي على حجر، على حيوان غير مأكول، على حيوان لا يحل أكله، هنا لا، كان يرمي على حيوان مأكول فانحرف هدفه إلى حيوان مأكول فعلا، حرف القصد، رمى على ألف ذهب إلى باء، وهو يرمي على ألف كان يقصد حيوانا مأكولا فذهب إلى باء وباء كان حيوانا مأكولا، فالحكم في الحالتين أنه يحل. تعال نذهب إلى الحالة الثالثة، في أي مشكلة في الحالتين؟ الحالة الثالثة أنه لما رمى على هدف لا قصد، معنى إيه؟ أنه أصاب غير ما قصد، فهمنا من هنا لا قصد له، يعني لما رمى أصاب غير ما قصد، لما رمى السهم وقع على غير ما قصد، أدي معنى لا قصد له، لا قصد له يعني السهم وقع على غير ما قصد. هل كنت تظنه حيوانا مأكولا؟ قال لي لا، أيضا لم أكن أظنه حيوانا مأكولا. يبقى هو عندما رمى وقع سهمه في غير ما الهدف الذي قصده، وعندما أطلق سهمه لم يكن يظنه حيوانا مأكولا، لم يكن يظنه حيوانا مأكولا. في هذه الحالة فقد القصد، فقد الظن للحيوان المأكول من الحيوان حالتان، أراد الحلال أراد الحرام. أراد الحرام يعني هو ذهب إلى غير مقصده، ذهب إلى غير مقصده. أراد الحرام يعني كان يريد خنزيرا، أو كان ليس له غرض أصلا، كما مثل الشيخ أنه يرمي في الظلمة، أنه يرمي بلا غاية، أنه يجرب الرماية، فهذا هو الذي يحرم حتى لو وقع على حيوان، حتى بفرض أنه وقع على حيوان مأكول يحرم حينئذ الحيوان المأكول، لأنه عندما أطلقه لم يكن له قصد، يعني لم يكن له قصد مرة أخرى، يعني أصاب غير مقصده، لم يكن له قصد إليه، أرسل سهمه يريد ألف فذهب إلى باء، ولا ظن له عندما أرسل سهمه الألف لم يكن يظن أنه حيوان مأكول، لم يكن يظن ألف حيوان مأكول. فحينئذ لو وقع السهم في باء وباء حيوان مأكول يحرم. دعونا نقرأ بناء على ما خططنا. يقول الشيخ: ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، ولو ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل، يبقى عنده الخلل فين؟ الخلل في الظن، فبان. إذا ليس هناك خلل في القصد، يعني وقع سهمه على ما أراده، يبقى ليس هناك خلل في القصد، يبقى له قصد، بمعنى أنه أرسل سهمه على ألف ووقع في ألف فعلا، ولكنه لم يكن له ظن بأن ظنه حجرا، بأن ظنه حيوانا غير مأكول، فبان أنه حيوان مأكول يحل. أو رمى سربا بكسر أوله أي قطيع ظباء فأصاب واحدة منه، أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، فيحل المذبوح في جميع ذلك كله لعلة لصحة قصده، ولا عبرة بظنه المذكور. عندما ظن هنا، عندما ظن أنه حجر ووقع السهم فيما كان يقصده بالفعل فأصاب حيوانا مأكولا، لا عبرة بهذا الظن، لا عبرة بظنه المذكور. وكذا لو قصد أي واحدة منه، إذا رمى على القطيع ماذا تقصد؟ قال: أقصد أي واحدة لا بعينها، ولذلك اشترط الجنس، إما العين وإما الجنس، فلا بأس أن يشترط العين ويكفي أن يشترط الجنس. أرسل سهمه يريد واحدة من الجنس، هل كنت تقصد هذه بعينها؟ قال: لا، كنت أقصد الجنس، فيحل أيضا. بخلاف ما لو وقعت منه السكين فذبحت حيوانا، وقعت منه السكين فذبحت حيوان، أو احتك بها فانذبح، احتك بها الحيوان، احتك فاعل احتك ضمير يعود على الحيوان، فانذبح. أو أجار بسيفه، حركه هنا وهناك يمينا ويسارا أو أعلى وأسفل، فأصاب مذبح حيوان. أو استرسلت الجارحة بنفسها فقتلت صيدا، وإن أغراها صاحبها بعد استرسالها وزاد عدوها، أو زاده عدوها، مفيش مانع يعني بإغرائها. أو أرسل سهما لا لصيد بل إلى غرض، أو اختبارا لقوته فقتل صيدا، أو أرسل سهمه في غلمة راجيا صيدا فأصابه وقتله، فلا يحل المذبوح في جميع ذلك. أراد الحلال يعني القسم الأخير الذي نسيه أو تركنا، أراد أنه كان يرمي على حجر، يرمي على خنزير نيت أن يقتله، يرمي على حجر نيت أن يختبر أو يجرب يعني، فوقع على صيد، فوقع على صيد. يبقى القسمة كما قالوا في الكتب ثلاثة: إما أنه لم يقصد شيئا أصلا ولم يظن فوقع على غير ما قصده، فوقع على غير ما قصده، وإما أخطأ الظن وأصاب القصد، وإما أخطأ القصد وأصاب الظن. دعونا نكمل. قال: ك كما لو أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد أو جرحته صورتان كما قلنا في المرة السابقة. كما لو أرسل الجارحة وغابت عنه مع الصيد، هذه الصورة الأولى، وهذه لا خلاف في حرمتها أنه أرسل الجارحة وغابت عنه ولم يرها عندما أمسكت بالصيد، ثم وجد الصيد مقتولا، فهل يا ترى كان بسبب الجارحة أو كان بغير الجارحة؟ فلما اجتمع مقتض ومانع غلب المانع، لما اجتمع محرم ومجوز غلب المحرم، فهذه لا خلاف في حرمتها. أو جرحته، رآه، رأى الجارحة وهي تجرح فعلا، ولكنه لم ينتهي إلى حركة مذبوح، لم ينتهي بالجرح إلى حركة مذبوح وغاب، ثم وجده ميتا فيهما في الصورتين، فيحرم على المعتمد في الثانية. يبقى الثانية فيها خلاف، والمعتمد أنه يحرم أيضا لنفس العلة، غلب المحرم على المحلل أو المجوز، غلب المانع على المقتضي. وإن اختار النووي في تصحيح الحل فيهما، حتى قال في الروضة إنه أصح دليلا، وقال في المجموع إنه الصحيح أو الصواب، ولكن هذا ضعف، قال هو ضعف. فزكاته أي ذبحه، لازال الكلام على المقدور عليه. فزكاته أي ذبحه تكون في حلقه ولبته، أي أو لبته، فالواو بمعنى أو، ويكفي الذبح في غيرهما. ولو ظنه حجرا هذا سبق. خلاص مصح، احنا قلنا ان هو صواب، هو صواب الشيخ صواب وانا الاخطا. فالواو بمعنى او، ويكفي الذبح في غيرهما، والاول مندوب، يبقى غير اللبة والحلق بأي، في اي جزء من العنق، يكفي ان يذبح في اي جزء من العنق، والاول مندوب فيما قصر عنقه، الاول اللي هو في الحلق اللي هو اعلى العنق، مندوب فيما قصر عنقه كبقر وغنم وخيل، للاتباع يعني للدليل، كما رواه الشيخان الحديث الذي رواه الشيخان. والثاني مندوب فيما طال عنقه كإبل، لأنه تعليل للندبية في كل، تعليل للندبية في كل، لأنه أسهل لطلوع روحها. ويجوز عكسه بلا كراهة، لأنه يعلل لعدم الكراهة، عكسه اللي هو النحر فيما قصر عنقه، والذبح فيما طال عنقه. ويجوز عكسه بلا كراهة، لأنه لم يرد فيه نهي. نعم هو خلاف الأولى وليس مكروها، ولكنه خلاف الأولى، ويسن كون نحو البقر مضجعا لجنب أيسر، البقر وغيره من غير الإبل، يعني إذا أخرجنا الإبل فغيره، البقر، الغنم، يسن أن يضجع على جنبه الأيسر. لماذا؟ لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار، مشدودا قوائمه غير رجله اليمنى، فتترك بلا شد لتستريح بتحريكها. أما الإبل قال ونحو الإبل اللي معاه محمول ما يقفله، ولا طب اقفله، افتح واقفله، ونحو الإبل قائمة معقولة الركبة اليسرى، ويسن للذابح أن يحد شفرته. يبقى يسن أن يضجع البقر والغنم على جنبه الأيسر ليمسكه ليذبحه بيد اليمنى، يبقى يمسك باليد اليسرى، يبقى البقرة هكذا يضجعها على جنبها اليسرى، ويمسك رأسه أو مذبحه، يمسك جلده، ويأتي بيمينه فيذبح. طيب هو أعسر، هو أيسر، ويستخدم يده اليسرى، عند الشافعية يندب أن يوكل غيره في ذلك حتى لا يضجع على اليمنى، لو أضجع على جنبها اليمنى وقطع وذبح اليسار صح، ولكن الأحسن أن يضجع البقر على الجنب الأيسر، فلما كان عاجزا عن ذلك أو يصعب عليه ذلك يوكل أحسن، يبقى المندوب أن يوكل. عند المالكية لا، المالكية إذا كان أعسرا، إذا كان أعسر عفوا، يبقى يضجعه على جنبه، يضجع البقر أو غنم على جنبه اليمنى ويذبح بالأسر. الشافعية يصرون من ناحية الندبية، يعني من ناحية الندبية إذا أردت الأحسن فوكل ولا تضجعه على جنبه اليمنى، لكن لو فعل فلا بأس والذبح حال إن استوفى الشروط يعني. ويسن للذابح أن يحد أو يحد، يحد من أحد الرباعي أو يحد من حد الثلاثي. ويسن للذبح أن يحد شفرته، الدليل لخبر مسلم عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد وليحد كلاهما صحيح، أحدكم شفرته، وهو بفتح الشين السكين العظيم. يبقى قلنا هذا لما وقفت عليه في الحصة السابقة أن هذا من الإحسان، ولذلك ليس واجبا بل هو مسنون، والمراد بها مطلق السكين. وليحد أحدكم شفرته، يعني لا نذبح إلا بالسكين العظيم. قال لا، المقصود في الحديث ليس السكين العظيم، وإنما مطلق السكين، سكين عظيمة، سكين غير عظيمة. هي الشفرة في أصلها الأصيل ليست السكين، الشفرة هو حد السكين، الشفرة في أصلها الأصيل حد السكين، ثم أطلقت على السكين. الشفرة هي الجانب والحد الذي للسكين، ثم أطلقت على السكين كلها. والسكين إنما سمي سكينا لأنه به تسكن الحرارة الغريزية، مش احنا قلنا في تعريف الذبح هو إبطال الحرارة الغريزية للحيوان، فإنما سميت السكين سكينا لأنها تسكن هذه الحرارة الغريزية في الحيوان. وتجمع على شفار مثل كلبة وكلاب، شفرة شفار، كلبة كلاب. وعلى شفرات مثل سجدة وسجدات، شفرة شفرات، سجدة سجدات، بتحريك الجيم. وأن يكون أيضا يسن، يعني وأن يكون يندب ويسن أن يكون بحيث لا تراه الذبيحة، وألا يذبح واحدة والأخرى تنظر، وأن يوجه ذبيحته للقبلة، وأن يتوجه هو أيضا لها. كل هذه مسنونات. لا يقال إن فيه ضمير فيه يعود عليه، على التوجيه للقبلة، توجيه الذبيحة للقبلة. لا يقال إن فيه توجها للقبلة بنجاسة، وهذا محرم. هناك في باب قضاء الحاجة أعزكم الله كان يقول إنه يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة بالبول والغائط في الصحراء. طيب هنا الدم المسفوح نجاسة، كيف تقول إنه مسنون التوجه للقبلة ثم أن تتوجه بنجاسة؟ لا يقال. فالجواب أنه لا يقال إن فيه توجها للقبلة بنجاسة، لأننا نقول المغلب في الذبح التعبد، لأنه يتقرب به الله تعالى في الجملة، ولهذا سن فيه ذكر اسم الله، وبهذا فارق قضاء الحاجة من بول وغائط، فإنه لا يتوجه فيه إلى القبلة. قضاء الحاجة ليست عبادة، على حين إن الذبح صحيح فيه توجه بالنجاسة إلى القبلة، لكن المغلب هو العبادة، يبقى فيه دم مسفوح في قبالة القبلة في اتجاه القبلة، لكن فيه عبادة أيضا، والمغلب العبادة، فيكون قياسه على قضاء الحاجة قياسا مع الفارق، لأن هناك في قضاء الحاجة ليست فيها تعبد، على حين إن أو على حين أن الذبح فيه تعبد بل هو الغالب. والدليل على ذلك أن قضاء أن الذبح يكون معه بسملة، وليست هناك بسملة في قضاء الحاجة، إنما تعوذ. حضرتك بقى بتقول إيه؟ أو غال. وبهذا فرق قضاء الحاجة من بول أو غاد، فإنه لا يتوجه فيه من بول أو غاد. طيب سمعنا وأطعنا. فإنه لا يتوجه فيه إلى القبلة. وأن يقول، يعني يسن أن يقول عند ذبحها بسم الله، وهذا شيء مهم، لأنه يقول يسن ومعناه أنه به يكمل الذبح ولا يحرم بفقده، لا يحرم المذبوح إذا خلع عن التسمية عند الشافعية خلافا للحنفية، لأن الحنفية يشترطون البسملة والشافعية لا يشترطونها بل يعتبرونها كمالا، وخلاف عريض بين الشافعية وبين الحنفية في ذلك. والحنفية يعتمدون على أدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن مثلا قوله تعالى: ولا تذكروا مما لم يذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن السنة مثل قوله تعالى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسيأتي هذا الحديث معنا إن شاء الله. ما أنهر الدم يعني أسال الدم وفجر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى مفهوم مخالفة أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه ولم ينهر الدم لا يأكل. الشافعية قالوا إن هذا كمال وليس شرطا. ما دليلكم يا شافعية؟ قالوا أن الله تعالى أباح لنا، دليلنا أن الله تعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عليه. فهذا إذن ما ورد في الأحاديث أو في الآيات المقصود به الكمال، المقصود به ألا نأكل مما ذكر غير اسم الله عليه. يبقى لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وذكر عليه اسم غيره، سواء كان من مسلم أو غير مسلم. إذا ذكر على على على الذبيحة اسم غير الله، سواء حتى كان من الذبح من المسلم أو من غير المسلم، لا تحل الذبيحة. يبقى الشافعية وجهوا هذه الآيات والأحاديث أو الآثار على الكمال، وعلى النهي في حال ما لو ذكر غير اسم الله. لكن لو أخلي الذبح عن شيء لا عن ذكر الله عز وجل ولا عن ذكر غيره، فهو جائز عند الشافعية حلال، وإن كان مكروها لعدم الذكر، لأن الذكر فقط للاستحباب وليس للوجوب. وأن يقول عند ذبحها بسم الله ولم يقل الرحمن الرحيم، لأن اختلف هل يقول الرحمن الرحيم ولا يقول الرحمن الرحيم. بعضهم قال يقول الرحمن الرحيم، بعضهم قال لا يقول الرحمن الرحيم، لأنه ليس موضع يعني رحمة بل فيه نوع شدة. الآخرون قالوا لا يقول الرحمن الرحيم لأن الحيوان لا يتألم، الحيوان عندما يسمع اسم الله تعالى لا يتألم، وهكذا اختلفوا يعني. وقالوا مثلا سيدنا نوح لما ركب السفينة، لما أمر بركوب السفينة قال لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم لأن كان في هلاك لغيره. فعندما يكون الشأن، عندما يكون يعني في أمور فيها صعوبة، يبسمل من غير اسميه الكريمين الرحمن الرحيم. أما إن كان فيه نوع رحمة فيقال فيه الرحمن الرحيم بحسب الحال، يعني بحسب الحال. طيب قال: ولا يقل بسم الله واسم محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يحرم مع حل الذبيحة عند الإطلاق. إطلاق. إطلاق عن إيه؟ إطلاق عن عن القيد، القيد اللي هنسمعه الآن إن شاء الله، لأن القيد نعرفه أو الإطلاق نعرفه من المقابلين. يبقى الحكم فيما لو قال بسم الله واسم محمد واسم محمد أنه يحرم مع حل الذبيحة، يبقى أكل من الذبيحة حلال لكن الفعل حرام، كما لو صلى بثوب مغصوب أو بماء مغصوب أو في أرض مغصوبة، الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للفرض مع حرمة ما فعل لعدوانه، فهنا أيضا هو معتد فيحرم عليه هذا ولكن الذبيحة حلال. بس هذا عند الإطلاق. إطلاق عن إيه؟ سنعرف، دعونا لا نستعجل. فإنه يحرم مع حل الذبيحة عند الإطلاق لإيهامه، لإيهامه تعليل لإيه؟ لإيهامه التشريك، لإيهامه التشريك. يبقى ده تعليل لإيه؟ لإيهامه. اللام لام التعليل لإيه؟ تعليل لإيه؟ للحرمة. تعليل التحريم، فإنه يحرمه، تعليل للتحريم. طيب ولماذا حلت الذبيحة؟ أقول يحرم بس في بس الذبيحة حلال تحل، ولماذا تحرم؟ ما فيش تشريك. يبقى لما قال عند الإطلاق يقصد إطلاق عن التشريك وعن غير التشريك. إطلاق يعني لم يقصد شيئا، لم يقصد لا تشريكا ولا شيئا، أطلق نيته لم تكن معقودة على شيء، إنما قال واسم محمد، بسم الله واسم محمد. ما تقصد باسم محمد؟ ما قصدت شيء. لم تقصد تشريكا؟ قطعا لا، أنا مش مشرك. طيب قصدت التبرك؟ قال لي ولا قصدت حتى التبرك. يبقى لم يقصد شيئا، أطلق لم يقصد شيئا، جرت على لسانه من غير أي قصد. عرفنا منين الإطلاق دوت؟ من مقابله، لأنه سيتكلم الآن على ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره بقصد التبرك وبقصد التشريك. يبقى لما قال عند الإطلاق يعني عن قصد التشريك وقصد التبرك. فلو ذبح قال بسم الله اسم محمد ولم يقصد لا تشريكا ولا شيء أطلق، لم يكن يعقل قلبه على شيء، الحرمة العلة لإيهام التشريك، الحكم حل الذبيحة لعدم وجود التشريك. طيب فإن قصد التشريك والعياذ بالله كفر وحرمت الذبيحة، وإن قصد التشريك، فإن قصد التشريك ابتدأ بالأهم والأخطر وهو الكفر والعياذ بالله، كفر وحرمت الذبيحة لأنه يصدق عليه أنه أكل مما أهل لغير الله، ذبح على اسم غير الله. وزي قلنا أنه لو سمى غير الله ويقصد بذلك غير الله حتى لو كان مسلما لا تحل الذبيحة، هذا لو قصد التشريك. فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة، كل ده في اسم الله واسم محمد. قصد ثالث، وإن أراد أو قصد آخر، وإن أراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد كره وحلت الذبيحة. يبقى مرة لما قال بسم الله واسم محمد لم يقصد بكلمة اسم محمد، لم يقصد بكلمة اسم محمد شيئا، والحكم تحل الذبيحة مع الحرمة. مرة قصد التبرك، الحكم تحل الذبيحة مع الكراهة. مرة قصد والعياذ بالله التشريك، حرمت الذبيحة وقبل ذلك كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه لا يشرك مع الله تعالى أحد. قال فلا تحرم الذبيحة إلا إن قصد التشريك. يبقى من هذه الفروع الثلاثة لا تحرم الذبيحة إلا إن قصد التشريك. رجعت مرة أخرى إلى المسنونات، قال وأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك، عند الذبح. يبقى يقول بسم الله، يسن أيضا خاصة في الأضاحي وفي العيد والعقيقة وما شابه أن يقول اللهم هذا منك وإليك، ويستحب أيضا في الأضاحي أن يكرر بسم الله ثلاث مرات، وأن يصلي على النبي ويسلم على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال ولا تحل الذبيحة باسم غيره تعالى، كالذي يذبح باسم المسيح أو موسى أو محمد أو السيد البدوي أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه مما أهل به لغير الله. بل زد على ذلك يعني إن ذبح لذلك تعظيما له. بالأول كان حرام والذبيحة لا تحل، لكن لم يكن يقصد التعظيم. يبقى الحالة الأولى خالص بسم الله واسم محمد. الحالة الثانية باسم محمد فقط أو باسم المسيح أو باسم كذا، يبقى هذه لا تحل الذبيحة ويحرم عليه ذلك. فإن قصد وهو يقول باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم فلان من الناس، إن قصد التعظيم والعبادة كفر والعياذ بالله ويتصدق به، عفوا، بل إن ذبح لذلك تعظيما له وعبادة كفر الذابح، كما قياسا على ما لو سجد لغير الله تعالى، كلاهما عبادة، ذبح والسجود. هذا إن قصد التعظيم، إن قصد التعظيم والعبادة. فإن قصد أنه يذبح باسم الله ويتصدق به على حب السيد البدوي مثلا لم يضر، كما يقع من الزائرين له، فإنهم الزائرين له الضمير يعود على السيد البدوي، فإنهم يقصدون الذبح لله ويتصدقون به على حب السيد البدوي دون تعظيمه وعبادته. يبقى هو بيذبح قال باسم السيد البدوي، ماذا تقصد بذلك؟ قال والله أنا أقصد باسم الله، بس أقصدت أن هذا لفقراء للزائرين، عفوا للزائرين للسيد البدوي حبا في السيد البدوي، ولا أقصد بذلك أن أؤلهه والعياذ بالله، ولا أن أعظمه والعياذ بالله تعظيما لا يليق بآدميته، ما قصدت هذا. أقصد كما قال سعد في البئر هذه لأم سعد، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل لأمه بعد أن ماتت في صحيح البخاري، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخطط لها بئرا أو أن يحفر لها بئرا صدقة جارية على روحها، فقال هذه لأم سعد، هذه لأم سعد في صحيح البخاري. فهذه لأم سعد ظاهرها يعني لو أخذنا على الظاهر يعني هو هذه لأم سعد يعني يجعلها قربانا لأم سعد مثلا، يبقى يشرك، وهذا كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا هو يقصد هذه ثوابها لأم سعد، وأيضا هنا الثواب يعود على السيد البدوي حبا في السيد البدوي، يحب أحد الأولياء فيريد إكثار الثواب له وتضييف من يزورونه، كما يحصل كما نرى أن المحسنين في عند بيت الله المحرم عند قبر المشرف النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بما لذ وطاب من النفحات يوزعونها على الزائرين والمعتمرين والحجاج ومن شابه، حبا في الله تعالى، حبا في بيته، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كثير ومذكور في فتاوي الرملي وفتاوي ابن حجر الهيتمي، أنه إذا قال أذبح للسيد البدوي فيحمل على حسن الظن بالمسلمين، يعني يؤكل من ذبيحته. نفترض نحن لم نعثر عليه أو لم نستطع أن نسأله ماذا قصدت، الأصل في الناس السلامة، الأصل في المسلمين السلامة، يحسن الظن بالمسلمين، أن يوجه كلامهم وألفاظهم على المحمل الحسن، احتمل كلامهم وألفاظهم احتملت محامل سيئة ومحامل حسنة فتحمل على المحامل الحسنة. فإذا سألناه كمان وقال إني قصدت هذا لحب فلان ولم أقصد لا تأليهه ولا تشريكه مع الله وعياذا بالله، يبقى من باب أولى أنه يحس. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ لا مع واحد بيسأل هنا، واحد بيسأل صوته واطي بس صوته منخفض. ها صحيح عند السامع، وحتى لو لم يكن هناك سامع إيهامي التشكيك اللفظ نفسه لفظ غير لائق. بس أنا بقول لك حتى لو لم يكن هناك سامع، سألتني لو لم يكن هناك سامع، حتى لو لم يكن هناك سامع هو ما اشترطش هنا، يعني الإجابة موجودة من كلامي أنه حتى لو لم يكن هناك سامع، لأنه لم يشترط وجود السامع لإيهامه التشريك، إيهامه على حتى على نفسه. إيه العبارة أنت لديك؟ بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقوم الخطيب ويقول إيه؟ ذكروني. ومن عصاهما فقد غوى، ومن عصاهما فقد غوى، مجرد أن يجمع بينهما في ضمير واحد، يعني الرب يحتاج إلى توقير وتعظيم مع تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلكل مقام مقال ولكل حال كلام. نعم خلاص سؤال حضرتك. نعم ليش دعوة بالنية بقى؟ بيسأل الأستاذ بشمهندس محمد، واحد بيذبح يقول لو لم نذبح أصابنا كذا من البلاء، لو لم نذبح للولي الفلاني أو كذا أو عند الولي الفلاني يعني فأصابنا كذا من البلاء، هذا ليس له علاقة بحل والحرمة، لكن هذا الفكر فكر خلل في العقيدة، خلل في التوكل على الله، خلل في فيعلم وينبه. لكن الذبيحة الكلام في الذبح، هل أهل بسم الله ولا بغير بسم الله؟ لو قال بسم الله هو بيذبح كده بسم الله وذبح من المكان الصحيح وبالآلة الصحيحة وكان مسلما أو كتابيا ثم كان عنده هذا الاعتقاد، ما علاقته بحل الذبيحة؟ الذبيحة حلال، وهو عنده خلل في التوكل على الله، خلل في الخوف من غير الله. كما بالضبط لو أنا خفت من الشيخ مسلم، تخيف من ايه؟ هو مسلم بينفع نفسه لما هينفعك ولا يضر نفسه لما هيضرك؟ خلل. طب ماذا تفعل مع واحد عنده خلل؟ انصح. لكن ما علاقته بحل الذبيحة؟ إهلال بغير الله يعني التسمية، تسمية مش نوع مجزع بالنية، تسمية. أنا حعرف ذبحه منين؟ أنا حعرف ذبحه منين؟ شوف انت عملت ايه، قلت لي انا خايف من كذا، خايف انه يضرني، خايف عفوا خايف ان انا لو ما ذبحتش يحصل لي ضرر، هل ده معناه انه بيذبح ليه؟ ده المشكله اللي بيقع فيها كثير من الشباب الشابات، دخلناهم في الشرك ودخلناهم في الكفر ولا علاقه لهم ببعض خالص. ما انا ضربت مثال لحضرتك اهو، مثال سهل اهو، بقول لحضرتك اهو لو سمحت استوعب هذا المثال وقس عليه تكن علامة. خوفي من أستاذ فلان أو علان ده محل إنكار علي، لكنه لا علاقة له بالشرك. يا أخي ده الأنبياء خافوا. لا إله إلا الله، إيه علاقة دخلت في السجود دلوقتي وإحنا محل يا فندم؟ الخوف حاجة والسجود حاجة تانية، كل فرع له حكمه، هتسوي بين الخوف وبين السجود؟ ده انا بقول لك الانبياء خافوا، ربنا قال لسيدنا موسى لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. يا سيدي الحبيب، يا سيدي الحبيب قول لي كل فرع نتكلم عليه، ما عنديش اي مشكله نقعد نتكلم عن فروع فقهيه لازم نفهمها ونعرف حكم الله تعالى فيها، بس ما بلاش التعميم. التعميم دوت هو ده المشكله، التعميم مشكلة في الفكر عامة وفي عقائد خاصة، أخطر حاجة لما يكون في العقائد تعميم. السجود لغير الله حرام، لكن الخوف من غير السجود غير الله شرك وكفر، لكن الخوف من غير الله مش كفر. محدش قال في العالمين إن من أي مذهب من المذاهب إن الخوف من غير الله كفر. خلاص قبيح أسميه، لا عيب اختشي، ده الله سبحانه وتعالى ده محتاج يتعلم، لكن ما تقولوش يبقى خلاص روح بقى أنت خرجت ارتديت والعياذ بالله رجعت تاني الإسلام لكن خفت من غير الله. يا سيدي ما كل حاجة لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، في حد يقدر على حاجة غير الله؟ إيه التقسيمة الغريبة دي؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، اللي هو إيه بقى؟ يعني إنزال المطر والأمراض لا يا سيدي. الحمد لله الأمريكان والغرب والشرق حتى بيعملوا قنابل فيها قنابل جرثومية. أنا خايف أمريكا ترمي علي قنبلة جرثومية، فأنا مش قادر أطوعها، مش قادر عفوا أعصيها. خايف من أمريكا، ليه؟ هترمي علي قنابل جرثومية، هترمي، هتبوظ الجينات عندي. وده موجود، ده فعلا حقيقي، ده حقيقي إن هم بيدرسوا عننا، بيحاولوا يوصلوا للمنظومة الدي ان ايه للشعوب العالم كلها، مش مصر طبعا فقط يعني، عشان يقدروا ازاي يحاربوها بالاسلحة الكيماوية والجرثومية الحديثة، يعطلوا منافع الانسان، يغيروا في مزاجه، يكسلوه، نوع من الانواع. استنى لما يخلص الشيخ وبعدين نسمع الشيخ عبد الرحمن. قول اللي عندك كله، اتفضل. الخوف، انا بس انا اريد شيء واحد، هل في كلام السلف الصالح ان الخوف من غير الله شرك؟ اريد نقلا عشان بس ما ناخدش بقى ونقسم تقسيمات النقول المستحدثة اللي شغلت اذهان الناس وضيعت اوقاتهم واعمارهم في الباطل. انا مش عايز اقول ولا تقول انت، لا تسمع مني ولا اسمع منك، لو سمحت هات لي نقل من كلام السلف الصالح. العبادة، صرف العبادة دي عبادة، العبادة يعني الصلاة. لا يا فندم، العبادة اذا اطلقت مقصود بها العبادة اللي هي بتدرس هنا في اول الفقه، لا في الجزء الاولاني. العبادة قسم العبادات: طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، دي العبادة اذا اطلقت. برضه ده من التعميم وده من الضحك على الناس. معلش انا عايز نقل، بدل الجدال بدل ما نقعد نجادل عايز نقل لو سمحت. مش احنا سلفيين؟ طب ليه بنعمل كده بقى؟ مش احنا بندعي يعني التعصب للسلف وعدم الحياد عن السلف؟ طب عايز نقل بس يا اخوان، نقل يقول ان الخوف من غير الله شرك. الخوف من غير الله، بقول لك الانبياء، بقول ان سيدنا موسى خاف ولسه بيقول لي لا، ده من فيما لا يقدر عليه الا الله. يلا قول. ها اتفضل. من قال مجبنا بنبي كذا وكذا، من ايه؟ قال مجبنا بنبي كذا وكذا، اشرك. اشرك يعني نفسي افهم بقى، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو المؤمن، ومن قال اصبح اليوم مؤمن وكافر، او بيتنا على مؤمن وكافر، من قال مطرنا بنوء الله وفضل الله ورحمته فهو المؤمن، من قال مطرنا بنوء بكذا من الانواء يعني اللي كانت يقولها العرب فهو المشرك او فقد كفر. انت يا باشمهندس محمد ترى ان هذا مشرك خارج من المله، ولا هذا انت نفسك يا راجل سلفي قح ترى ان هذا يخرج من المله، ولا ذاك قوله سبحانه وتعالى في الكتاب من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ماذا عندك أنت من مما سطرته العقيدة التي تذاكرها وتدرسها وتدرسها؟ يقال مثل هذه الأشياء أنها كفر أو شرك، ولكن لا يخرج صاحبها من الملة إلا بحصول الشروط. ممتاز جدا. باسمه إيه بقى بتعلمونا أنتم؟ تقولون إيه ده؟ كفر عملي وكفر دون كفر، كفر عملي، أعمال الكفر يشبه فيها الكفار، زي المنافق، من كان فيه أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. لو جمعت الأربعة تبقى والعياذ بالله منافق خارج من الملة أشد من الكفار حتى، ولا دي خصال المنافقين اسمها النفاق العملي مش العلم مش الاعتقاد العلمي. علمتونا أنتوا كده تقسيمة جميلة أوي لطيف، بيعلمونا في الكتب العقيدة كده في كفر ابن عباس هو القدوة لنا في هذا، ان في كفر دون كفر، اسمه كفر دون كفر، كفر عملي بالعمل، باللسان مرة، بالعين مرة، باليد مرة، يبقى في النهاية خلصنا الا هذا مش كفر مخرج من الملة الا اذا اعتقد. يبقى هذه المشكلة، هذه الموضوع، يبقى دي كده خلصنا الى ان دي اشياء يقال فيها عيب، زي ما الواحد يحلف بغير الله يقول له عيب، زي ما الواحد يقول إن شاء الله هو شيء نقوله عيب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ثم شيء عشان يفرق بين الذات الجليلة وبين غيره سبحانه وتعالى. وننزل الأشياء منازلها وننزل الناس منازلها، لكن التعميم والتشريك والتخويف والإطلاق حتى بهذه العبارات لا يرضي الله ولا رسوله ولا دعاة السلف. إن كنا نحب السلف فعلا فليس هذا من كلام السلف ولا من فعل السلف ولا من أقوال السلف ولا من أحكام السلف. أي سؤال تاني فيما مر؟ عبد الرحمن. لا مش سامع يا عبد الرحمن. أي ثم مش مات، قلت انه مات، ادركته لما ادركته وجدته ميتا بهذا السهم فهو حلال خلاص. هذا هو تحليله، هذا هو زكاة، هذه زكاته. السهم اذا اصاب الحيوان ووجدته قد مات بالسهم هذه زكاته. أما إذا وجدته وبه حياة مستقرة يبقى لابد أن تزكيه. يحل إذا وجدته ميتا بسبب السهم، فإذا وجدته غير ميت ووجدت به حياة مستقرة وأردت أن تأكله لابد أن تزكيه بذبحه في اللبة أو الحلق. خلاص. أي سؤال؟ والزكاة بذال معجمة لغة التطيب. احترز بقوله بذال معجمة عن الزكاة بالزاي، وقد تقدم معناها لغة وشرعا هناك في العبادات. الزكاة بمعنى الطهارة في ناحية اللغة، أما الزكاة بالزاي أخت الدال فمعناها التطيب. لماذا بقى أطلقت على الزكاة الشرعية أطلق عليها زكاة؟ لما فيها أي في الزكاة الشرعية من تطيب أكل المذبوح، أي بسبب خروج دمه إنه بالذبح. وهو بيان لما، بيان يقول إن من هنا بيانية، من بيانية، من تطيب، من بيانية، بيانت الإجمال الذي في ما، يعني ما فيها إجمال، ما فيها ما موصولة، اسم موصول عام يسمى في النحو بالموصول العام، وهو كل الموصولات العامة والخاصة الموصولات فيها إجمال يسمى بالأسماء المبهمة، أسماء الإشارة، وأسماء الموصولة تسمى بالأسماء المبهمة وتحتاج إلى إيضاح، فوضحه بقوله من تطيب، وهو بيان لما بين قوسين. وغرضه بذلك بيان المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهو علة لمحذوف والتقدير نقطتان. سميت الزكاة الشرعية بذلك لما فيها من تطيب أكل المذبوح، يعني لما قال لما فيها هذه لم تعليلية، فعللت لمقدر، عللت بشيء غير مذكور. شيخنا المحشي بيبين لك المعلل له الذي جاءت اللام بتعليله لما فيها، يعلل شيء غير مقدر غير مذكور. والتقدير سميت الزكاة الشرعية بذلك لما فيها من تطيب أكل المذبوح. وكان الأنسب تأخيره عن المعنى الشرعي، كان الأنسب تأخير هذا عن المعنى الشرعي اللي هو المناسبة بيته. وشرعا عطف على لغة إبطال الحرارة الغريزية، أي المغروزة في الحيوان الفطرية، في الحيوان طالما هو حي فيه حرارة على وجه مخصوص، أي بحيث يكون بقطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه وبعقر غير المقدور عليه في أي موضع كان العقر كما سيأتي. والكلام في الزكاة استقلالا، في الزكاة استقلالا، لما بيقول وشرعا إبطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص لو جعلناه على عمومه لاعترض علينا بزكاة الجنين. زكاة الجنين زكاة أمه وليس بإبطال حرارته هو، وإنما بإبطال حرارة أمه. إذن الذي يخرجنا من هذا الاعتراض أن نقول إن هذا التعريف خاص بالزكاة استقلالا، أما زكاة الجنين فزكاة تبعية فلا ينطلق عليها التعريف لأنها زكاة تبعية. لذلك قال والكلام بالزكاة استقلالا، فلا يرد حل الجنين الموجود في بطن أمه من غير قطع حلقومه ومريئه ومن غير عقله. لماذا لا يرد؟ لأن زكاته بزكاة أمه تبعا لها، كما سيذكره المصنف بقوله تحفظ زكاة الجنين بزكاة أمه أغلى من خمسة. أي سؤال؟ أما الحيوان المأكول البحري، بحري قال محترز البري، والمراد بالبحري ما لا يعيش إلا في البحر، وإن لم يكن على صورة السمك المشهور كفرس الماء، فرس الماء لا يعيش إلا في البحر وليس على صورة السمك، وكلبه وخنزيره، كلب الماء وخنزير الماء أيضا حيوانان مائيان لا يعيشان إلا في الماء وليس على صورة السمك ولا يحتاجان إلى تزكية. فيحل على الصحيح، قال هو المعتمد صحيح يعني في خلاف، والمعتمد أنه يحل كما قال أصحاب القول الصحيح بلا ذبح. لماذا لا يحتاج إلى ذبح؟ قال أي لأن عيشه عيش مذبوح، عيشه في البحر الذي لا يعيش إلا في البحر عيشه عيش مذبوح، كما أنك الحيوان في الحيوان البري إذا وجدته في حال الحيوان في حال الحياة المذبوح أو عيش المذبوح فلا يؤثر فيه زكاة، خلاص لا تحتاج إلى تزكيته. إذا صدت كما كنا نقول منذ قليل، صدنا رمينا السهم على حيوان فذهبنا وجرينا إليه فوجدناه في حال عيش المذبوح أنه يتحرك بلا إرادة ويبصر بلا إرادة، فهذا خلاص وصل إلى كأنه ميت بالضبط، لا يحتاج إلى تزكية. متى تحتاج إلى تزكيته؟ إذا وجدته في حياة مستقرة. فبيقول لك هنا إن الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا البحر هو في هذه الحالة حياة مذبوح، عيش مذبوح، إذا لا يحتاج إلى ذبح. وهو في البحر، هو بيعيش خارج البحر، ما هو بيعيش ما يعيش إلا في البحر. عيش كعيش مذبوح خارج الماء ولا داخل الماء؟ هو خارج الماء مش عايش اصلا، لانه خارج الماء ميت. ربنا يهديك. اتفضل. لا البرمائيات دي مشكله بين المزاد، ده هيجي في القطايمه حياتي ده فصل خاص بالقطايمه، بس ده مشكله كبيره. اتكلم عن البحري والبري، اما البرمائيات هتاتي ان شاء الله في القطايمه. يقول والمراد بالبحري ما لا يعيش إلا في البحر، وإن لم يكن على صورة السمك المشهور كفرس الماء وكلبه وخنزيره، فيحل على الصحيح والمعتمد بلا ذبح، أي لأن عيشه عيش مذبوح ويكره ذبحه، إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها. لو أخذناها من الماء يطول بقاؤها كالقراميط مثلا النيلية، فيسن ذبحها حينئذ، ويسن أن يكون من ذيلها، الذبح يكون من الذيل، ويحل أكله وبلعه حيا وميتا ولو بقتل مجوسي. ولذلك يجوز لنا أن نأكل السمك الذي اصطاده اليابانيون والهنادكة ومن الذين له، لأنه لا تزكية فيه أصلا، بل هو حل لأنه يعيش في البحر عيش مذبوح. عيشه في البحر كعيش مذبوح، أنا مش فاهم السؤال. ايه اللي مش مفهوم؟ هو بيسأل لأن صوته منخفض فأنا أرفع لكم صوته، بيقول أنا مش فاهم. أو اسأل بسرعة ما تعطلش الدرس، امسك جملة فلا ذبح أي لأنه لأن عيشه عيش مذبوح. مش فاهم عايز تجاوب ولا عايز؟ يعني ماشي الشباب من غير السمك وعايش المذبوح. ما هو ده الغريب في الموضوع، الغريب ان احنا نقول ما وجه كانك بتفكر بنفس العقليه للاسف يعني. ما وجه الشبه بين السمك واللي بيعيش عيش مذبوح؟ ده هو نفسه بيعيش عيش مذبوح، مش وجه شبه، ده هما الاثنين واحد، ده هما الاثنين واحد. حياه السمك طباش، اذهب الى الحيوان الانسان الذي قارب على الوفاه في حاله الاحتضار، يعني ايه دلوقتي؟ هو عايش ولا ميت؟ اللي قارب على الموت خلاص بقى، صار يبصر بلا إرادة ويتحرك بلا إرادة، ترى والعياذ بالله عيناه جاحظتين، أو ترى عينيه جاحظتين ويتحرك أحيانا عيناه هكذا، يتحرك هكذا لا يحركهما بإرادته، هذا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. دي اسمها ايه؟ اسمها عيش مذبوح. الحيوان الذي ذبحته او اصابته او اصيب قهرا عنك يعني حتف انفه، وقبل ان تخرج منه روحه بالكليه فصار يتحرك بلا اراده ويبصر بلا اراده، اسمه ايه؟ عايش. اسمه اسم اسماء يا اخواننا، اسماء اسماء، اسمه عايش مذبوح. هذه الحياه مش ميت، ده حي ولا ده ميت؟ رد عليا وتهرش في مناخيرك. حي. الحياة دي اسمها ايه؟ لا مش عارف الاصطلاح، سميناها حياة مذبوح، عيش مذبوح. خلاص؟ السمك وهو في المية حي ولا ميت؟ حي. اسمها ايه الحياة دي؟ عيش مذبوح. ايه اللي مش مفهوم؟ ايوه انت كمان ها. ها؟ لا يفعل. هناك في البري، في البري كان يتحرك عيناه بلا إرادة وأعضاؤه بلا إرادة، هنا بيتحرك بالإرادة، السمكة في البحر بيتحرك بالإرادة، لذلك الشيخ كان دقيقا وقال كعيش مذبوح. بس لأنه اعترف على نفس الأحكام، لما الله سبحانه وتعالى يقول إن أحلت لنا ميتتان، يبقى في فرق بين السمك وغير السمك ولا مفيش فرق؟ في فرق. طيب إيه اللي جمعهم؟ لما تلاحظ كده أنت بذكائك المعهود عنك، إيه اللي جمع رغم الخلاف اللي بينهم؟ السمك يقول لي عليه السمك في الماء يتحرك ويبصر بالإرادة. طيب شكرا. الحيوان الذي يعيش عيشة مذبوح يتحرك ويبصر بلا إرادة، والشيخ بيقول لي السمك في الماء حياته كحياتي او كعيش مذبوح. مذبوح حياته كحياتي مذبوح. طيب ده يتحرك بالإرادة ويبصر بالإرادة، ده لا يتحرك بالإرادة ولا يبصر بالإرادة، من جمع بينهما؟ ايوه يا بلال، في الحكم. صحيح، في الحكم. رغم انه هنا يتحرك بالاراده ويقصد الاراده وهذا لا يتحرك بالاراده ويقصد الاراده، لكنها فورا بعد مخروجه من الماء له نفس الحكم كما لو فورا غادرته الحياه. حكم واحد انه بمخروج الماء تغادره روحه، رغم انه قبل ثواني معدوده قبل اقل من ثانيه كان يتحرك ويقصد الاراده، هنا لا، هنا تغادره روحه قبل رأي معهودة قبل الزمن الثانية كان لا يتعرض للإرادة، لكن الحكم واحد، حكم واحد. لما وجدت أن الحكم واحد، أن هذا يحل وهذا يحل، لأن الله تعالى قال وحلت لنا ميتتان، فلما وجدنا الله تعالى يمن علينا بحل هذه الميتة قلنا إن حياته هنا رغم أنه يتعرض للإرادة ويوصل للإرادة كعيش مذبوح، كحياة مذبوح. لما وجدنا النتيجة واحدة، أن هذا لما مات حل وهذا لما مات حل. طيب هذا قبل الموت اسمه ايه؟ اسمه عايش حياة مذبوح. يبقى هنا قبل الموت نسميه ايضا حياة مذبوح. قال لي لا، ده في فرق، ده لا يتعرض بالإرادة ولا يوصل الإرادة، ده يتعرض بالإرادة ولا يوصل الإرادة. قلت له طيب خلاص، مراعاة لهذا الفرق هقول الكلام، لأن النتيجة واحدة، أنه بعدها يحل وهنا بعدها يحل. يبقى المسألة مسألة أحكام. فهل اتضح؟ أظن أنه لم يتضح. نعم. ها؟ طيب نشوف. حاضر. نشوف. اللهم صل على سيدنا محمد. لأن عيشه، صحيح، لأن عيشه عيش مذبوح. عيش مذبوح يعني كان. في كتب أخرى. هذه الحقيقة، يعني هو لو مشينا على المصطلح، لا هو مش عايش مذبوح، لأنه تعريف حقيقة حين هنقول لنا بعد شوية إن شاء الله، يمكن في الدرس القادم لا نستطيع أن نأتي عليه اليوم. واعلم أنه يوجد في عباراتهم حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح. ويجي عرفنا حركة المذبوح بأنه لا يبصر ولا يتحرك بالإرادة، ده مش موجود في السمك ولا في أي حيوان بحري، فإذا هي كان أو مثل. فهمت الآن يا سيد بلال؟ فهمت يا سيد سامح؟ فهمت يا سيد المحترم؟ يبقى هو مصطلح المشترك الذي بينهما هو النتيجة والمآل. الحل بعد الانتقال. عندك سؤال؟ السمك اللي هو فيه دماغ كثيرة زي فرس النهر أو الحكام، لا لا لا، مفيش فيه. حيفت لنا الله تعالى تعهد بتطهيره. مشكلة بقى لو تم تخزينه، هو بيسأل على الأسماك التي فيها دماء كثيرة، هل هذه تضره؟ هل هذه يعني تجعله حراما بوجه من الأول؟ لا تجعله حراما إلا إذا حصلت العفونة، ولذلك يحرمون الفسيخ لحصول العفونة، لكن هو في ذاته حلال، هو كسمك بغير هذه الطريقة من التعبئة والتخزين يحب. نوع من السمك ميت، والميت ميت السمك حلال، لكن التخزين هو يجعل ما يسيل منه من مياه، دماء، صديد، كما أي شيء يسيل منه يتعفن فيكر عليه بالحرمة بسبب الأمراض التي يسببها، لا لأنه في ذاته ليس حلال. هنا تقريبا سؤال، هل تعد الحيتان من البحريات رغم قدرتها على العيش على البر لمدة طويلة بخلاف السمك المعهود؟ لا، هو من البحريات طبعا، أما عيشها في الخارج لمدة طويلة فهذا بسبب قدرتها فقط على تخزين كمية من الأكسجين مش أكثر. هذا حتى موجود في السمك العادي، أي سمك صغير كبير متوسط عنده قدرة تفاوت بقدر ما يحتمله الخيشوم من تخزين الهواء، فلكون الحيتان يعني لها قدرة كبيرة على تخزين الهواء فهي تستطيع أن تعيش، ليس لأنها برمائيات، هي ليست برمائيات، هي لا تعيش في البر، لكنها لما استوعب جسمها أكسجين كبيرا طالت حياتها. زي ما احنا ضربنا مثالا بال قراميط النيلية، يعني تبقى كثيرا بعد خروجها من البحر. طيب لا يعيش إلا في الماء، يعني لو عاد هم يرجعونه إلى الماء حتى لا يموت. الحيتان تنتحر بأنها ترمي نفسها، أنت لم ترى الحيتان تنتحر على الشاطئ العالمي؟ لا يعيش إلا في الماء. خلاص أنا لا أنازعك أنه يتنفس من الهواء، أنا ما قلت أنه يتنفس من الماء، أنا قلت أنه يستوعب في هواء كثيرا في داخله، سميها بقى رئة سميها خيشوق مش مهم التسمية، المهم في النهاية أنا لست عالما في البيولوجي، وقد سمع عنها أنها كانت في الأصل برية، أنا لم أسمع، أنا سمع العرف، لأنه يعيش عيش مذبوح، ربما والله أعلم بأن الأسماك إذا خرجت من الماء تحتاج إلى ذبح لتذكيتها، وإنما مات دون ذبح، الله، أما التاني يموت دون ذبح فقط، كالذي يحتضر، لا أنا مش فاهم الحتة الأخيرة دي مش فاهم، دي كلمة غريبة شوية. اللي بيعيش عيش مذبوح من الحيوان البري يمكن أن يذكر، في مانع أن نحن نذبحه وهو بيعيش عيش مذبوح؟ هو في حركة مذبوح نزكيه، في مانع؟ مفيش مانع، بس هو لا يحتاج، لأنه يحل بكونه قد أصيب ووصل بالإصابة إلى عيش مذبوح، خلاص لا يحتاج إلى تزكية. وصلنا إلى لأن عيشه عيش مذبوح ويكره ذبحه إلا لسمكة كبيرة، إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها ويسن ذبحها، زي الحيتان كنا نتكلم عليها، ويسن أن يكون من ذيلها ويحل أكله وبلعه حيا وميتا. وكان بعض الناس تسأل هو يعني يجوز أكل السمك نيئا من غير طبيخ من غير طبخ يعني من غير شيء من غير قلي؟ طبعا ويجوز أكل لأي حيوان مذكى من غير دخول النار فيه قطعا قولا واحدا، مفيش حد خالف بذلك، يعني ما الذي اشترط أن يطهى المذبوح بأي نوع من الطهي، الشي ولا القلي ولا على الجمر ولا على لا حاجة إلى ذلك، بمجرد ما تذبح الأرنب تأكله بالهناء والشفاء بس وحدك، يعني لا تعزمني لا تدعوني الى هذه الطاعه. نعم. وكذلك السمك، واليابانيون بالمناسبه اظنكم تعرفون هذا اكثر مني، اخواننا الاسيويون يعرفون ان من اشهر الاطعمه عندهم السمك النيء. نعم. يقول ويحل اكله وبلعه. نعم. حيا وميتا، يعني ايه اللي ذكر مساله البلع يعني انا اهتمه بلعه يعني من غير مضغ، يعني ابتلاعه يعني ايه الفايده من اقتراح المدينه؟ مفيش حاجه عشان لا يعني حتى لا يذهب ذهنك الى انه لابد من المرور على الاكل يعني بالاضراس. طب حي وميتا ازاي بقى؟ يعني وهو حي تاخذ قبل ان يلفظ انفاسه الاخيره تبتلعه او تاكله وهو هو يتحرك. سليمه كده؟ كما تفعل الطيور تأكل السمكة، والسمكة تتحرك في فيها وتدخل جوفها وتتحرك وداخل بطنها تتحرك، صحيح؟ لها عمر، فممكن تدخل في بطن حضرتك وتتحرك ونسمع صوتها وكل حاجة. حلال ولا حرام؟ حلال. كل نادر كونك أنت تعافه شيء آخر. نعم. لا يضر. الشيخ بيسأل على ما في بطنها من روث أو ما شابه، لا يضر. أنت سامح فيه. نعم. ولا في الصلاة. العبرة في الصلاة بالظاهر لا في البطن، وإلا لو كان اللي في الداخل هيؤثر على الصلاة فكلنا عندنا أشياء في الداخل. كلنا. حاشا الأنبياء، بس الأنبياء حضراتهم طاهرة، دينا يجري الإجماع. قال ليسن أن يكون من ذيلها ويحل أكله وبلعه حيا وميتا ولو بقتل مجوسي، ومثله الجراد أيضا أن يؤكل حيا وميتا بغير تزكية مثله في كل ذلك، يؤكل حيا وميتا بغير تزكية، يجوز أكله وبلعه، ويجوز أكله ولو اصطاده أو قتله مجوسي، لأن ليس تزكية. فتزكية تزكية المجوس لا تصح، لكن هذه ليست تزكية بل يؤكل ميتا، والدليل ما سيأتي لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه من سورة المائدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحان. وما إذا دخل في النوع الثاني، بدأ في النوع الثاني هو ما لا يقدر عليه، ما يقدر عليه فزكاته في حلقه ولبته، وما لا يقدر عليه فزكاته بعقره في أي موضع كان العقر ما دام مزهقا. وما لم يقدر، وما قال لا يخفى أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو صفة بموصوف محذوف كما أشار الشرع بقوله أي والحيوان الذي، وقوله لم يقدر بضم أوله أي وفتح ثالثه عن بناء المجهول على زكاته متعلق بقوله يقدر. وتناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير في بئر ولم يقدر على زكاته فيحل بعقله ولو في غير مذبحه إن لم يمكن إصابته في المذبح لكن بالسهم كالرمح لا بإرسال الجارحة كالكلب كما صححه في المنهاج. والفرق، انتبه هذا الكلام الدقيق، والفرق أن الحديد يستجاب به الذبح مع القدرة فمع العجز أولى، بخلاف الجارحة فلا يستجاب بها إلا مع العجز. خلينا نعيد هذا مرة أخرى. يقول زكاة ما لا يقدر عليه بعقله، وبيمثل فبيقول وتناول إطلاق المصنف. طبعا المثال المباشر البعير الذي ند يعني هرب، أو الحيوان البري اللي هو أصلا مش مستأنس، يبقى إما حيوان أهلي مستأنس ولكنه توحش، وإما حيوان في أصله هو متوحش أو غير أهلي غير مستأنس كالغزال كالنعامة كالأرنب البري إلى آخر ذلك، كالضبع مثلا عندما يجيز الضبع. فبيقول ده اللي بيجري في الصحراء. طيب ما رأيك لو جاء وهو أنت تراه أمامك مأسورا محصورا في البئر، وقع في البئر؟ قال هذا مثله. قال وتناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير في بئر، تردى أي سقط وهوى، وهوى غير هوية، هوية يعني أحب، هويته هوية يهوى، لكن هوى يهوي، هوى سقط يهوي. طيب تردى أي هوى يهوي وقع. وتناول إطلاق فاعل المصنف ما مفعول ما لو تردى بعير في بئر ولم يقدر، شوف بقى بالضبط ده، ولم يقدر على زكاته، لأن ممكن تصور أن أنا أنزل البئر وأخذه أو أتبعه في المذبح يبقى ده مقدور عليه، لكن في أحيان في الآبار ما لا أستطيع النزول لأني قد أغرق، أو يكون قعره بعيدة حتى لو يكون فيه ماء، قعره بعيدة جدا بحيث لا أستطيع النزول، بل آمن على نفسي رغم أنه محصور ليس هاربا ولا شاردا، محصور مع ذلك يتناوله إطلاق المصنف في بعض الأحوال، ولذلك قيده بقوله ولم يقدر على زكاته، يفرق بين حالتين، حالة ما لو وقع في بئر من تقدر على زكاته بأن تنزل في البئر، وحالة أخرى بأنك لا تستطيع النزول في البئر، فلا يغرنك أنه محصور فهو لا يزال داخلا تحت، أو هو داخل تحت إطلاق المصنف أنه غير مقدور عليه لأنك غير قادر على زكاته. قال فيحل بعقله ولو في غير مذبحه إن لم يمكن عقره في مذبحه، فإن استطعت أن ترمي بسهمك في مذبحه لزم ذلك، وإلا لأنه محصور موجود أمام عينيك، لا ليس يعني لا يجري في البرية، لا هو محصور. إن استطعت أن توجه سهمك إلى مذبحه لزمه، وإلا فيحل بغير إصابة في مذبحه، فيحل بعقله ولو في غير مذبحه، إن شرط إن لم يمكن إصابته بالمذبح، لكن بالسهم، بشرط أيضا أن يكون بالسهم كالرمح لا بإنسان الجارحة كالكلب. هناك الحيوان الذي يشرد في المستأنس، والذي يشرد أو الحيوان غير المستأنس أصلا الذي يجري، أرسل عليه كلب المعلم، أرسل عليه صقر المعلم، أو أطلق عليه سهمي. أما هذا الذي حصر في البئر فليس له إلا السهم فقط، ليس له إلا الحديدة، لا يمكن أن أطلق عليه كلب المعلم ولا صقر المعلم، لكن بالسهم كالرمح لا بإرسال الجائحة كالكلب كما صححه في النهاية. فما الفرق؟ قال والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة، صحيح؟ هو النوع الأول، فمع العجز أولى، بخلاف الجارحة فلا يستباح بها إلا مع العجز. أنا لا أستطيع أن يكون الشاه بين يدي مستأنسة لا تتوحش ولا تتأبد، ثم أطلق عليها صقري أو بازي أو شاهيني أو نسري أو أي معلم من جوارح المعلمة، لا يمكن معه إلا الذبح. طيب لو ند يبقى يمكن بالمعلم أو بالسهم. طيب هذا الآن حصر، يبقى ليس لك إلا السهم، وليس لك أن تطلق عليه كلبك المعلم أو طائرك المعلم. والفرق مرة أخرى أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة فمع العجز أولى، بخلاف الجارحة فلا يستباح بها إلا مع العجز. قال ولو تردى، أيضا دي مسألة لطيفة، ولو تردى بعير فوق بعير، وقع بعير ووقع فوقه بعير آخر، فغرز رمحا في الأعلى لم يستطع أن يزكيهما، كما في السورة التي معنا الآن، البئر التي لا يستطيع الوصول إلى قاعها، فغرز رمحا كما طلب منه الفقه، لا يكون تزكيته إلا بالعقر بالرمح، فغرز رمحا في الأعلى حتى وصل إلى الأسفل، حل كل منهما وإن لم يعلم بالأسفل. يبقى هو لم يكن يعلم أن هناك بعيرا أسفل منه، فغرز وقصد الأعلى، فصادف أنه وصل الرمح إلى الأسفل، خرق الأعلى وصل الأسفل ومات الأسفل بهذا الرمح، حل الاثنان وإن لم يعلم بالأسفل لحصول العقل، لحصول العقل المزهق بالروح. أو قلنا بقى أنه كنا نكتب على السبورة أنه أراد الجنس شرط العقل الذي يترتب عليه التحليل، إما قصد العين وإما قصد الجنس، وأنا الآن قصدت جنسا، صحيح لم أقصد عين السفلى لكن قصدت الجنس ممثلا في العليا، فوصل إلى السفلى فحل جميعا، حل كل منهما وإن لم يعلم بالأسفل، ما لم يكن موته بثقل الأعلى وإلا لم يحل. إذا كان موت الأسفل بعير الأسفل بسبب ثقل الأعلى لا بالرمح فلا يحل. قال وكذا لو شك هل مات بالرمح أو بثقل الأعلى فلا يحل، وكذا لو شك هل مات بالرمح أو بثقل الأعلى فلا يحل، كما في فتاوى البغوي، ومحله في سورة الشك اللي هي السورة الأخيرة التي معني، كما في شرح الروض، إذا شككنا هل صادفته الطعنة حيا أو ميتا، أما إذا علمنا أن الطعنة أصابته حيا وشككنا هل مات بها أو بثقل أعلى فإنه يحل. يبقى معنا سورتان في سورة الشك، معنا بعير أسفل وبعير أعلى، والرمح وصل من الأعلى إلى الأسفل، وشككنا هل مات الأسفل بثقل الأعلى ولا بالرمح. قال بس انتظر فرق بين المسألتين، أنت تيقنت أن الرمح أصابه وهو حي، ثم الشك بأن الموت بالرمح ولا بالثقل، ولا الشك حصل قبل أن تعرف هو وصل إليه وهو حي ولا لا؟ يبقى الفرق بين مسألتين. وصل إليه الرمح وهو حي، وهو حي لا. لو تأكدنا أنه وصل إليه الرمح وهو حي ثم شككنا هل كان موته بثقل الأعلى ولا بالرمح، يحل. أما لو لم نعرف أنه وصل إليه وهو حي وشككنا هل كان بثقل الأعلى ولا بالرمح، لا يحل. يبقى نقرأ مرة أخرى: ما لم يكن موته بثقل الأعلى وإلا لم يحل. يعني ده تيقنا، أنه مات بثقل الأعلى لا بالرمح، يبقى ده لا يحل قولا واحدا. وكذا لو شك أو شك هل مات بالرمح أو بثقل الأعلى فلا يحل، بس بقيت لو شك هل مات بالرمح أو بثقل الأعلى لا يحل. متى لا يحل؟ قال: ومحله في صورة الشك، هي الأخيرة دي، إذا شككنا كما في شرح الرابع، إذا شككنا هل صادفته الطعنة حيا أو ميتا، لا نعرف طعنة صادفته حيا ولا ميتا، ثم شككنا يا ترى كان بالطعنة التي لم نعرف هي أصابته حيا ولا ميتا ولا بالثقل، لا يبقى ميت، يبقى لا يحل. أما إذا علمنا أن الطعنة أصابته حيا بصوت بالنظر بأي شيء، وشككنا هل مات بها طعنة أو بثقل الأعلى، فإنه يحل. يبقى كما قسمنا، وصل إليه الرمح وهو حي وشككنا هل بثقل الأعلى ولا بالرمح، يبقى يحل. أما لو لم نتأكد من هذا، هنا شككنا هل مات بثقل الأعلى أو بالرمح، يبقى لا بد أن نفرق بينه. وصل إليه الرمح وهو حي يبقى حلال، لم نعرف يبقى حرام. أما لو تلقنا أنه مات بثقل الأعلى فهذا حرام قولا واحدا، وليس هناك تقسيم خالص. أي سؤال؟ نعم، ارفع صوتك. ولو وصل الأسفل ايه؟ قصد البعير الأعلى، غرض الروح في البعير الأعلى ولم يكن يقصد الأسفل، لكنه وصل الأسفل. طيب احنا قلنا لو كان في قصد صح جنس البعير زي الظباء، مش فاكر لما قرأنا الظباء أنه لو أو أرسل سهما في أو رمى سربا أو قطيع ذباء، مش أو رمى سربا أي قطيع ذباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، فيحل المذبوح في جميع ذلك. وكذا لو قصد أي واحدة منه، ترمي على مين؟ أنت كنت قصدك على دي؟ قال لي لا، مش شرحنا كده، قلنا رمى على أي واحدة من القطيع، تغير الجنس بدل مأكول أو تحت، إذا قصد إلى مأكول، جنس المأكول أو عين المأكول، المهم يكون مأكول، عين المأكول جنس المأكول، وإحنا مش هناكل إلا مأكول، ولا ممكن تاكل من غير المأكول. نعم. طبخ السمك قبل أن يموت، لا في تعزيم. نعم. أيوه، حتى لا تعذبه. يعني حرام. كشاة إنسية أو أنسية، يجوز ضبطها بالاثنين، إنسية أو أنسية. كشاة إنسية توحشت أو بعير ذهب شاردا، أي وكالضبع الشفعية يجيزون أحيى الضبع، أي وكالضبع والغزال والنعام. وإنما مثل الشارح بالإنسي الذي توحش لأنه يعلم منه المتوحش أصالة بالأولى، لأن الذي ترى توحشه ملتحق بالمتوحش أصالة، فنبه الشارح على الفرع ليعلم الأصل بطريق الأولى. أي سؤال؟ فزكاته عقله، فزكاته عقله. نتكلم عن النوع الثاني الذي لم يقدر عليه، زكاته عقله. استفيد منه أن الزكاة معناها العقل في غير المقدور عليه، كما أن معناها قطع الحلقوم والمليء في المقدور عليه. من أين استفيد؟ استفيد منه الشيخ المحشي يقول استفيد منه أن الزكاة معناها العقل في غير المقدور عليه. كيف استفدنا ذلك؟ من أين استفدنا ذلك؟ ما تكلمش غير إذن. سؤال تاني، كيف استفدنا ذلك؟ فزكاته عقره. الشيخ المحشي يقول استفيد منه أن الزكاة معناها العقر. من أين استفدنا هذا؟ استفيد منه، ضميرك منه يعود على إيه؟ أنت نايم، أنت المعازل، أنت فتح بقك، افتح عينك، ها؟ مين الضمير يعود على إيه؟ على جملة فزكاته وعقله. أحسنت، يبقى أنت الآن أعرف أنك تفهم من عينك، من فمك، إذا فتحت فمك فهمت الدرس. طيب من أين استفيد هذا شيخ معاذ؟ لا، لأن لو مثلا الحيوان غير مقدور عليه، لو أقرأ حل ولو مقدور عليه لو شفت لو دفع خالص. يوسف، بلال، نقصد ايه؟ لا لا، هنا غير المقدور عليه. كيف استفيد؟ كيف استفيد ان الزكاة المقدور عليه تكون بالعقل حصرا؟ يعني كيف حصلنا على هذا الحصر؟ استفيد منه أن الزكاة معناها العقر في غير المقدور عليه. هو ده اللي استفدنا منين بقى؟ من أين هذه الاستفادة؟ حد يتكلم؟ هو المعرفة، الإخبار بالمعرفة. ما هو المبتدأ يكون معرفة حدث المحترم، يبقى الجواب كما يقول الشيخ العلامة ده الولد الجميل دوت، إن الخبر معرفة. استفيد من كون الخبر معرفة، استفيد من كون الخبر معرفة. هذا يفيد ايه في علم البلاغة يا طلبة؟ الحصر، اسلوب الحصر. الحج عرفة، الدين النصيحة، زكاته عقره. عقره ده معرفة، الخبر هنا معرفة لأنه يضيف إلى ضمير، مضاف إلى الضمير معرفة. استفيد منه، قلنا الضمير منه يعود على الجملة، زكاته وعقله. كيف استفيد من الحصر يا سيد بلال، يا سيد معاذ، يا سيد يوسف؟ استفيد منه أن الزكاة معناها العقل في غير المقدور عليه، كما أن معناها قطع الحلقوم والمليء في المقدور عليه اللي هو النوع الأول. وإنما عبر هنا بالعقل في غير المقدور عليه ليفيد، يعني لماذا لم يقل الزكاة؟ ليفيد أنه لا يشترط فيها حينئذ قطع الحلقوم والمليء، بل يكفي جرحه في أي مكان كان ولو في غير الحلق واللبة. فزكاته عقره، عقرا مفعول مطلق، مزهقا صفة للروح، شرط لا بد منه. ليه لا بد منه؟ ليخرج العقر غير المزهق للروح كالخدشة اللطيفة. فلما رميت سهمي على هذا الحيوان المتوحش الغزال خدشه خدشة بسيطة، أنزل دم، خليه أنزل دم، لكن ليس مزهقا للروح. هل هل لو مات بعد شهر لا بسبب هذه الخدشه يكون قد زكي؟ لا، لان هذا الخدش هذا العقل لم يكن مزيقا للروح، لا بد ان يكون مزيقا للروح. فماذا افعل في هذا العقل غير المزيق للروح؟ لا بد من ان اعقره مره اخرى ان كان غير مغضوب عليه. فان اثبته هذا الجرح جعله يثبت مكانه ولا يتحرك، يبقى لا بد من تزكيته، صار مقدورا عليه. الزكاة، الزكاة في غير المقدور عليه العقل، الزكاة في المقدور عليه هي قطع الحلقة أو اللبة. العقل مطلق الجرح، فبينبهني أن العقل اللي هو الزكاة اللي بنتكلم عليها لازم يكون عقل مزيق للروح، مش أي عقل، مش مطلق العقل. ما هو الشيخ بيفهمنا وبيعلمنا، نقول له بلاش تعلمنا ولا نقول له كتر خيرك رحمك الله. ما الحش معمول عشان كده، طب ما تاخد المتن لوحدك، هو عامل المتن دوت عشان يستصحب ان انت حافظ العلم وبس عايز حاجه تفكرك. لما تيجي تشرح للناس تتذكر المتن وتبدا في الشرح بناء على ما اخذته من الدرس. ما انا عايز يعمل متن ازاي؟ لو عايز يعمل متن بكل التفاصيل يبقى مش متن بقى. شيء صعب. شيء صعب. نعم. حيث قدر عليه فمتعلق بعقله. والمراد فين قدر عليه دي؟ فزكاته عقله حيث قدر عليه. ازاي حيث قدر عليه؟ الزكاه لا تكون الا بالذبح. هنشوف هيقول الشيخ ايه. متعلق بعقله والمراد حيث قدر على اصابته في اي جزء من اجزائه، فلا ينافي انه غير مقدور عليه كما هو الفرض. ففرق بين القدرة على إصابته في أي جزء من أجزائه والقدرة على عليه نفسه. إذا إياك أن يختلط عليك الأمور. الشيخ في المتن يقول وما لم يقدر الله، طب ينفي القدرة عليه، وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. يتناقض ده ولا إيه؟ لم يقدر حيث قدر، يعني لا، إذا انفكت الجهة فلا تناقض. لم يقدر عليه على زكاته، لم يقدر عليه الأولى، لم يقدر على زكاته يعني ذبحه في الحلق أو اللبة، لكن لم يقدر عليه الثانية يعني، لكن قدر عليه الثانية مقصود بها قدر على إصابته على عقله. ممكن يكون بيشرد وأنا لا قادر لا على زكاته في الحلق واللبة ولا حتى على إصابته. لا، بيقول إذا استطعت قدرت على إصابته بعقله في أي موضع كان العقل حتى لو يكن في الحلق واللبة فزكاته بعقله. يبقى قدر عليه هنا مقصود به قدر على إصابته بعقله. أتخيل لو أرجعنا الضمير إلى العقل لما احتجنا إلى هذا، حيث قدر عليه بدل ما نقول الضمير يعود على الحيوان نقول هو الحيوان المقدور على عقله. طب ما نعيد الضمير على العقل مباشره، فزكاته عقله حيث قدر عليه، يبقى ضمير على العقل. ما رايكم ده؟ ما فضلكم؟ شو يكون اسهل من هذا؟ يبدو لهذا، اي في اي موضع كان العقل، كان هنا تامه زي كنا العقل فاعل، في اي موضع كان العقل وجد العقل، أي وإن لم يكن في الحلق أو واللبة كما مر. ماذا لو أن الحيوان جرحه الرامي بسهم ثم جرى فجرح في شيء كشجر وحجر إلى آخره فمات، فهل نأخذه بأنه مات بالأول فيزكى أم بالثاني؟ لا، هذا ميت، رميته فجرحته جرحا لم يصل به إلى عيش مذبوح، ثم أصيب وقع من شاهق أو نطحته أو صدم بجدار أو أصيب في حجر كما تقول السائلة، يبقى الآن ميتة ميتة، لأنه اجتمع فيه مقتضي ومانع، وذلك اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع، اجتمع محلل ومحرم، اجتمع المحلل والمحرم غلب المحرم. وكمال الزكاة، كمال الزكاة غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن أنبهكم؟ تفضل. وما خلع من حيوان حي فهو كميتة. بالتاء المربوطة يعني. فهو كميتة بالكلب. آه في كلب. فهو أي نعم. طب في الداخل، في الداخل. فهو بين قوله فهو إيه؟ والمربوط كميتة. يا فندم فهو قوله فهو قوله فهو. طب هات هات الكتاب، هات الكتاب بارك الله فيك. ما قطع أيوة وقوله فهو ميت أهو ميت من غير من غير مش مفيش كاف فهو ميت وقوله فهو ميت أهو تحت أسبوع تحت إبهام. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم.